أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما وأنا اخترتك فاستمع لما فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وَقُمْ يَدَكَ إِلَى